أعوذ بالله من الشيطان الرحيم. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله فعلموا الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون بسم الله الرحمن الرحيم ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون

الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين مآبا بالحسنة فله خير منها. من جاء بالحسنة فله خير منها. الله يفتح عليك يا أبو مسلم، بارك الله فيك. الله الله الله الله. ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. أيها سيدي الله يفتح عليك، بارك الله فيك. إن الذي فرض عليك القرآن لراد دك إلى معاد. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله الله الله. عظيم عظيم. قل ربي أعلم. سبحانه وتعالى. قل ربي أعلم إن الذي فرض عليك القرآن أنا لردك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. عظم عظم. الجواب ده تاني، انا عايز اسمع، عايز اسمع الجواب ده تاني برضه. نور على نور يا ابو مسلم، سمعني الجواب ده تاني. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء في ضلال مبين. الله الله الله الله الله الله الله عليك. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. الله الله الله. فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. يا أبو مسلم، يا أبو مسلم، أنت قلت إيه؟ وادعو إلى ربك، وادعوا إلى ربك وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المتقين تركينا. ولا تدع مع الله إله أنا لا إله إلا وكل شيء هالك إلا الله. الله الله الله اكبر. عيد الوصله لتاني. ولا يصدنك عن ايات الله. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله إلا هو. ولا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا ولا إله إلا ولا إله إلا ولا إلا وكل شيء هالك إلا وجهه. قاعد يا مولاي قاعد يا ابو مسلم قاعد بنفس الاداء وبنفس الاداء قاعد ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو. وادع إلى ربك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا ولا إله إلا ولا إله إلا ولا إله إلا وكل شيء هالك إلا وجهه. بارك الله فيك بارك الله فيك. ما كلمك ويجيك قبول يا رب الله الله الله الله الله وادع إلى ربك

الله إلى أنا قر لا إله إلا وكل شيء هالك إلا وجبه له الحكم وإليه ترجعون ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا حسب الناس وأجل الله يفتح عليك الله يخليك ألف سنة يا شيخ شوية ألف سنة الله يفتح الله الله الله القرآن رباني القرآن أهل الجنة حاجة جديدة أمدت عليك كده القبول كمان يا شيخ عنك كمان ولا تدعو مع الله إلها الآخر لا إله إلا هو سيدنا الشيخ صاوة ودعو إلى ربك وادعو إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو لا إله إلا هو كل شيء إن هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف حسب الناس أن يتركوا الله يفتح عليك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الله يفتح عليك ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقون. قرآن جميل، قرآن جميل. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. ساء ما يحكمون. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا. الله يفتح عليك. ساء ما يحكمون. الله أكبر. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتي. كده يا مولانا، كده يا مولانا، فإن أجل الله لآتي. الله يفتح عليه. الله الله الله الله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام الله. وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. جدح. من كان يرجو لقاء الله. وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله الله فإن أجل الله لآت من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآتي وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين صدق الله العظيم. فلم يكن يتبعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلقت الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا سلام يا كده يا عم وياك الصوت وانا صدقنا العكس ده بريت معاي حاجة الله يجبر خاطرك يا شيخ. الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان حبيبي يا حبيبي الله الله الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا سلام يا سلام. جودي ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. الله الله الله الله الله الله. وأنت حل بهذا البلد. عليه الصلاة والسلام. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. لا أقسم بهذا البلد. البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله أكبر. الله يكرمك يا حضرة النبي. إيه يا أخواني منك الله يا شيخ منك الله. ربنا عطاك يا عم تخلص علينا يا مش عندك ربوني. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يا سلام يا سلام. يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين. ولسانا ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر. الله يجبرك يا جماعة أقول إيه بس الله يجبرك يا ربنا يا شيخ يا عظيم. أنت دلوقتي ما أنتش حاضر ولا الله يزيدك يا عم. لا مش أنت كل حاجة بتحلو أكتر. مش هو يا عم مش هو أبدا مش هو أبدا دي من الجنة. الله أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا منك لله يا شيخ. يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين. يا سلام الله أكبر. يا سلام هذه من يا ملك يا والله. ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك وما أدريك وما أدراك يا حضرة النبي ما العقبة. يا الله. فك رقبة أو إطعام. فك رقبة أو أطعام. أيحسب أن لم يره أحد. يا سلام. يا ربي ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فلاقتحم العقبة وما أدراك وما أدريك وما أدراك وما أدريك وما أدريك ما العقبة. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الله أكبر. الله الله الله الله الله يتيما ذا مقرب يتيما ذا مقربة أو مسكينا أو مسكينا أو مسكينا أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلك ثم للبدا. منك لله يا شيخ. يقول أهلك ثم للبدا أيق أحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين.